تحويل اسم الفاعل لصيغ المبالغة. شكراً! شكراً! لا داعي للتصفيق! لا داعي! 7-1 لصالح ملك الألعاب طبعاً! سمير الخطير! أنت ملك الدراما! ملك المبالغة حقاً! فطن! يقظ! فهيم! خبير! هذا هو سمير! شكراً! شكراً! لا داعي للتصفيق! وأكبر مهذار! بل مقدام! أخطأت خطأً فادحاً عندما شرحت لك صيغ المبالغة في المرة الماضية. تقصد صيغ المبالغة لاسم الفاعل؟ طبعاً! ألا تتذكر أني قلت لك إنها صيغ مشتقة تدل على وقوع الفعل من الفاعل بكثرة والمبالغة في القيام به؟ أتذكر هذا، وأتذكر أنك أخبرتني أنها لا تصاغ إلا من الفعل الثلاثي على 5 أوزان، هي فعال، فعول، مفعال، فعيل، فعل. لكنك لم تخبرني عن عمل صيغ المبالغة. تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروط عمله نفسها. ماذا تقصد؟ لاحظ هذا المثال: الكريم خلقه محمود. هل يمكنك أن تخمن أين هي صيغة المبالغة؟ الكريم، وجاءت على وزن فعيل. هذا صحيح، لكن كما ترى فقد جاءت صيغة المبالغة مقترنة بأل، وفي هذه الحالة فإنها تعمل دون شروط، كقولنا مثلا: الكريم، اليقظ، الشكور، المقوال. وهل توجد حالات أخرى؟ نعم، إذا جاءت صيغ المبالغة مجردة من أل فإنها تعمل بشروط: أولها أن تكون منونة، وثانيها أن تسبق بمبتدأ أو نفي أو استفهام أو نداء أو اسم موصوف. أتقصد أن أقول مثلاً: الله سميع الدعاء؟ تماماً، سميع صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهي خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. كما ترى جاءت منونة. هل يمكنك أن تعطيني مثالاً آخر؟ أن أقول مثلاً: أنكور أنت المعروف؟ نكور صيغة مبالغة على وزن فعول، سبقت باستفهام، وهي مبتدأ مرفوع. قلت لي إنه إذا جاءت صيغ المبالغة مجردة من أل فإنها تعمل بشروط، منها أن تسبق بنداء أو اسم موصوف، فكيف يكون هذا؟ انظر إلى هذا المثال: يا غفاراً ذنوب العباد. غفاراً صيغة مبالغة على وزن فعال، سبقت بنداء، وذنوب مفعول به منصوب لصيغة المبالغة غفار، ويمكن أن تسبق باسم موصوف، كأن أقول: أتى رجل فطن عقله. فطن صيغة مبالغة على وزن فعل، سبقت بموصوف، وهو الرجل. مؤكد أن هذا الرجل الفطن هو أنا. أنت أكبر متباهٍ عرفته في حياتي. تلخيص الدرس: صيغ المبالغة لاسم الفاعل صيغ مشتقة تدل على وقوع الفعل من الفاعل بكثرة والمبالغة في القيام به. تصاغ من الفعل الثلاثي على 5 أوزان، هي فعال، فعول، مفعال، فعيل، فعل. تعمل صيغ المبالغة عمل اسم الفاعل بشروط عمله نفسها. حالات صيغ المبالغة وشروط عملها: أولاً، إذا جاءت صيغة المبالغة مقترنة بأل تعمل دون شرط. الأمثلة: الكريم، اليقظ، الشكور، الغفار، المقوال. ثانياً، إذا جاءت صيغ المبالغة مجردة من أل تعمل بشروط. الشروط: أن تكون منونة، أن تسبق بمبتدأ أو نفي أو استفهام أو نداء أو اسم موصوف. الأمثلة: الكريم خلقه محمود، الله سميع الدعاء، ما معطاء ماله الفقراء إلا الكريم، أنكور أنت المعروف، أتى رجل فطن عقله،